هذا المبحث هو مبحث المعلق. سبق أن عرفنا فيما مضى أن الإسناد أو أن الحديث الصحيح أو الحسن هو الذي هو مقبول باتصال إسناده ولعدالة رواته وضبطهم وكونه غير معلل ولا شاذ، هذا بالنسبة للصحيح. وأما الحسن فإن الضبط يقل، وبقية الشروط الحسن هي شروط هي شروطه في الصحيح. سبق أن عرفنا فيما يتعلق بشرط الاتصال أن هناك أنواع من أنواع علوم الحديث يحصل بها الانقطاع، وذلك ينافي الاتصال. عرفنا مما مضى المرسل والمعضل والمنقطع، وهذا البحث الذي معنا هو المعلق، كلها فيها انقطاع وعدم اتصال. فعرفنا المنقطع فيما مضى أنه ما سقط منه واحد أو أكثر من واحد ولكن بشرط عدم التوالف، وأن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي، وأن المرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولم يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المبحث الذي معنا وهو المعلق فإن السقوط فيه يكون من أول الإسناد، يعني من جهة المؤلف والمخرج الذي يسند الأحاديث ويؤلف كتابا يجمل حديث بالأسانيد، فيحصل منه أحيانا أن يعلق بعض الأحاديث فيحذف شيخه أو من فوقه ولو إلى آخر الإسناد بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يكون حذف الصحابي ومن دونه، أو يكون حذف الإسناد إلا الصحابي فيقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيحذف الإسناد، أو يذكر التابعي والصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم ويحذف من دون ذلك، كل هذا يقال له معلق ما دام أن الحذف حصل من أول الإسناد، فسواء كان يعني قليلا أو كثيرا، سواء كان رجلا واحدا أو أكثر من رجل من أكثر من رجل، ولو كان المحذوف الإسناد كله من أوله إلى آخره فإن هذا كله يقال له معلق. فتعريف المعلق عند المحدثين ما سقط منه راو من أول الإسناد، راو أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، ما سقط من أول الإسناد راو أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، هذا هو تعريفه. فإذا سقط راو من أو رواة في أعلى الإسناد من جهة الصحابي هذا لا يقال له معلق، لو سقط واحد من أثناء الإسناد لا يقال له معلق، لو سقط اثنان أو أكثر في أثناء الإسناد لا يقال له معلق. التعليق خاص بالسقوط من أسفل الإسناد، التعليق خاص بالحذف والسقوط من أسفل الإسناد وأول الإسناد الذي فيه المؤلف، لأن أول الإسناد هو الذي فيه المؤلف وأعلاه الذي فيه الصحابة فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أوله ما كان عند المؤلف وآخره ما كان عند الصحابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحذف من الإسناد الذي يقال له معلق ما كان من أوله قليلا أو كثيرا ولو استمر إلى نهاية الإسناد بأن يقول المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإن هذا يقال له معلق. والبيت الأول من الأبيات الخمسة التي ذكرها السيوطي في بحث المعلق هي فيها التعريف، فيها التعريف للمعلق. البيت الأول هو بالتعريف، يقول ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، يعني ما كان الحذف من أول الإسناد ولو إلى آخر الإسناد يسمى معلقا. فإذا كان الحذف من أعلى الإسناد في جهة الصحابي أو في أثناء الإسناد فإن هذا لا يقال له معلق، وإنما التعليق خاص بالحذف من أول الإسناد، خاص بالحذف من أول الإسناد سواء كان واحدا أو أكثر من واحد ولو إلى آخر الإسناد. هو منقطع المعلق كما هو معلوم من قبل المنقطع، لأن ما دام أنه في حذف ففيه انقطاع، فهذا من جملة الأشياء أو من جملة الأنواع التي هي داخلة في الحذف والانقطاع. وقد عرفنا أن الإسناد أو الحديث الصحيح ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند. كلمة متصل السند ينافيها الانقطاع سواء كان إرسالا أو انقطاعا أو إعضالا أو تعليقا، كل هذه الأمور تنافي كلمة متصل، تنافي كلمة متصل السند لأنه لا اتصال في السند وإنما فيه انقطاع في السند. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ذكر التعليق أنه يوجد في الصحيح بكثرة، والمراد بالصحيح صحيح البخاري. عندما يطلق الصحيح بالإفراد فإنه ينصرف إلى صحيح البخاري، وإذا حصلت التثنية فإنه ينصرف إلى صحيحي البخاري ومسلم. إذا قالوا في الصحيحين، إذا قيل في الصحيحين فالمقصود به صحيح البخاري ومسلم، وإذا قيل في الصحيح فقط فهو يطلق في الغالب على صحيح البخاري. وقوله هنا وفي الصحيح، وفي الصحيح ذا كثير، ذا كثير صحيحي كثير بالذي، وفي الصحيح ذا كثير، وفي الصحيح ذا أي المعلق كثير يعني يوجد بكثرة، يعني الموجود المقصود بالصحيح أي البخاري، بخلاف صحيح مسلم فإن المعلقات فيه قليلة جدا بلغت 14 حديثا، وقد ذكرها النووي في أول مقدمة، في مقدمة صحيح مسلم، فهي حديث قليلة 14 حديثا، وأما البخاري فإن المعلقات فيه كثيرة جدا. وفيه المعلقات من المرفوعات ومن الموقوفات والمقطوعات، المرفوعات للرسول عليه الصلاة والسلام والموقوفات على الصحابة، والمقطوعات يعني الموقوفات على التابعين ومن دونهم. التعليق كثير في صحيح البخاري. فالمرفوع الحديث المرفوع المعلقات فيه كثيرة، وقد أحصاها الحافظ بن حجر وبلغت في المكرر 1341 معلقة، 1341 موضعة، هذه مواضع التعليق في صحيح البخاري بالتكرار، لأنه يكرر المعلق يعني يورده في عدة مواضع، وهو نفسه معلق يأتي مكررا معلقا. جملتها كما أحصاها الحافظ بن حجر 1341 موضع، هذا بالنسبة للمرفوعات، وهي بدون تكرار قليلة، يعني عدتها كما أحصاها الحافظ بن حجر 159، 159 بدون تكرار، و 1341 بالتكرار، يعني معناه أنها التي هي بدون تكرار هي 159، ومع التكرار وكثرة التكرار عنده وصلت إلى 1341 موضعا. إذن التعليق في صحيح البخاري كثير، كثير جدا، وهو قليل جدا في صحيح مسلم. وإذن فإذا أطلق الصحيح بالإفراد فإنه ينصرف إلى صحيح البخاري، وهذا منه لأن قوله وفي الصحيح لا كثير، لا يعني وفي صحيح البخاري لا الذي هو التعليق أو المعلق كثير جدا بلغ بالتكرار إلى 1341 وبدون تكرار إلى 159 موضعا. المعلقات تأتي على صيغتين، صيغة الجزم وصيغة التمريض، أطلقوا عليهما صيغة الجزم وصيغة التمريض. فصيغة الجزم هي الفعل المبني للمعلوم، لأنه قال قال وروى وذكر، وصيغة التمريض هي المبني للمجهول، يذكر يروى يذكر يروى، يعني هذه هي صيغ ما كان بصيغة الفعل المبني للمعلوم فتسمى صيغة جزم، وما جاء بصيغة الفعل المبني للمجهول المبني للمفعول غير الفاعل تسمى صيغة تمرير. ما المراد أو ما الحكم فيما جاء في صيغة الجزم وما جاء في صيغة التمرير؟ ما جاء بصيغة الجزم فإنه عند البخاري يجزم به إلى أو هو صحيح إلى من علق عنه، إلى من علق عنه، ثم ينظر في الرجال الذين ذكرهم، ثم ينظر في الذين ذكرهم. أما الذين حذفهم ولم يذكرهم فهؤلاء يعتبر صحيحا إلى من أسند إليه وإلى من أظهره من الرواة. فإذا قال قال طاووس، قال ابن عباس، وقال معاذ، قال ابن عباس، وقال فلان، قال فلان، يعني معناه أن إلى الموضع المذكور المحذوف هذا مأمون ومطمئن إلى صحته، ولكن ما أظهره هذا هو الذي يحتاج إلى نظر، فقد يكون فيه كلام وقد يكون فيه انقطاع. إذن ما جاء بصيغة الجزم يجزم بصحته إلى من أظهره وإلى من ذكره وعزى إليه من الرواة، وينظر فيه في الذين ذكرهم بعد انتهاء التعليق، الذين ذكرهم بعد انتهاء التعليق، لأنه قد يعلق بحذف واحد. إذن هذا الواحد الذي حذف مطمئن إلى صحته وسلامته إلى من أظهره، ثم ينظر في الرجال الذين ذكرهم بعد ذلك. ولهذا قال السيوطي وفي الصحيح إذا كثير فالذي أتى فيه بصيغة الجزم خذي، الذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن الذي صحته عن المضاف عنه، يعني المضاف عنه هو الذي أظهره. يعني يقول مثلا قال قال سعيد بن جبير عن ابن عباس أو قال ابن عباس، معناه أنه صحته إلى سعيد بن جبير الذي أظهره تؤخذ الصحة، يعني معناه الاطمئنان إلى المحذوفين وأنه لا إشكال فيما حذفه البخاري وإنما النظر فيما أظهره البخاري. ولهذا قال خذي صحته عن المضاف عنه، عن المضاف عنه يعني الذي أظهره، يعني صحته الوسائط اللي بين هذا المظهر وبين البخاري، خذ صحته إلى الذي ذكره وهو سعيد بن جبير مثلا، ثم انظر فيما بعد سعيد بن جبير. وكذلك إذا قال قال عفان، انظر من عفان فما فوق عفان وما دون عفان الذي حذف هذا مطمئن إليه، و يعني يقطع بصحته عن المضاف عنه. أما ما أظهره وذكره من الأسماء بعد الحذف فإن هذه محل النظر، وقد يكون فيه انقطاع، وقد يكون فيه في الرجال من فيه كلام، وقد يكون في الرجال من فيه كلام. ثم إن هذه الأحاديث التي يذكرها بصيغة الجزم منها ما هو على شرطه، أولا منها ما أثبته في موضع آخر مسندا، وهذا كثير جدا، لأن البخاري رحمه الله أحيانا يذكر حديثا معلقا أو حديث معلقة وقد ذكرها مسندا في بعض المواضع، فإذا يكون المقصود من هذا الاختصار وعدم التطويل، وقد يكون أنه ضاق عليه المخرج ما وجد أسانيد متعددة من أجل أنه يورد في مواضع في أسانيد متعددة، فاحتاج إلى أن يشير إليه إشارة بأن يذكره معلقا اكتفاء بكونه ذكره مسندا في أماكن أخرى، فما كان من هذا القبيل هو من جملة ما هو مسند، لأن ذكره معلقا في بعض المواضع قد أسنده نفسه في بعض المواضع الأخرى، ويكون ذكره معلقا اختصارا بدلا من كونه يعني يعيد الإسناد، يكتفي بأن يشير إلى نفس الحديث، يقول مثلا في حديث أبي هريرة وحديث عائشة، أو يقول قال أبو هريرة كذا وقال عائشة كذا، ويكون قد أسند عن أبي هريرة وعن عائشة الحديث في مكان آخر من الصحيح. فإذا مما يذكره معلقا ما هو مسند في الصحيح ولكنه ذكره اختصارا، والسبب في ذلك أنه يضيق عليه المخرج فلا يجد إسنادا آخر يسنده ويريد الحديث بإسناد آخر، والحديث فيه أحكام كثيرة، فيأتي إلى باب يصلح هذا الحديث أن يكون دليلا له ولا يجد إسنادا آخر غير الإسناد الذي ذكره في موضع آخر، فيكتفي بإشارة إليه معلقا لأن المقصود الاستدلال، وقد اكتفى بإراده مسندا عن إراده مسندا في موضع آخر مكررا، لأن من عادته ألا يكرر إلا لفائدة. وسبق أن عرفنا أن جملة الأحاديث التي كررها بإسنادها ومتنها أنها في حدود 20 موضعا، على أن المكررات فيه بالآلاف، فإن الأحاديث المكررة إسنادا ومتنا في غاية القلة أمام الأحاديث التي كررت ولكنها لفائدة جديدة. فإذا عرفنا أن مما في صحيح البخاري من المعلقات أنه أسندها في موضع آخر، وهذا كثير جدا في الصحيح، وما كان من هذا القبيل فهو من جملة الصحيح اعتبارا بالمسند الذي أسنده. ومن الأحاديث ما لم يسنده البخاري من المعلقات ما لم يسنده البخاري في موضع آخر وهو على شرطه، ويكون فعل ذلك لكونه ذكر في المسند ما يدل عليه في الأحاديث المسندة ما يدل عليه وما يغني عن إسناده، فاكتفى بالإشارة إليه معلقا اختصارا. ومن الأحاديث المعلقة ما هو صحيح لكنه ليس على شرطه وهو على شرط غيره كمسلم، فمن الأحاديث المعلقة ما كان على شرط مسلم وإراده إياه في الصحيح دال على اعتباره عنده وصلاحيته للاحتجاج، صلاحيته للاحتجاج به وإن خل عن شرطه، لأن شرطه شرط ثقيل وشرط شديد، وكثير من الأحاديث تقل عن هذا الشرط ولكنها لا تخرج عن أن تكون صحيحة، لا تخرج عن أن تكون صحيحة

فإذا عرفنا أن مما في صحيح البخاري من المعلقات أنه أسندها في موضع آخر، وهذا كثير جدا في الصحيح، وما كان من هذا القبيل فهو من جملة الصحيح اعتبارا بالمسند الذي أسنده. ومن الأحاديث ما لم يسنده البخاري من المعلقات، ما لم يسنده البخاري في موضع آخر وهو على شرطه، ويكون فعل ذلك لكونه ذكر في المسند ما يدل عليه، في الأحاديث المسندة ما يدل عليه وما يغني عن إسناده، فاكتفى بالإشارة إليه معلقا اختصارا. ومن الأحاديث المعلقة ما هو صحيح لكنه ليس على شرطه وهو على شرط غيره كمسلم، فمن الأحاديث المعلقة ما كان على شرط مسلم وإراده إياه في الصحيح دال على اعتباره عنده وصلاحيته للاحتجاج، صلاحيته للاحتجاج به وإن خل عن شرطه، لأن شرطه شرط ثقيل وشرط شديد، وكثير من الأحاديث تقل عن هذا الشرط ولكنها لا تخرج عن أن تكون صحيحة، لا تخرج عن أن تكون صحيحة. فمن المعلقات ما هو صالح للاحتجاج وهو صحيح عند غيره، ومن ذلك ما هو في صحيح مسلم. ومن المعلقات أيضا ما هو حسن وما هو من قبيل الحسن وهو صالح للاحتجاج ويريده البخاري محتجا به، وأورده في الصحيح للاحتجاج به، ولكنه يقصر عن شرطه، بل هو أقل من شرطه بكثير، ولكنه صالح للاحتجاج وإراده إياه فيه الدلالة على هذا المعنى الذي هو كونه إنما أورده للاحتجاج به. وما جاء بصيغة التمريض فإنه لا يحكم بصحته ولا يحكم بضعفه، وإنما ينظر فيه وفي المكان الذي أسند فيه، وهل هو صالح للاحتجاج أو ليس بصالح للاحتجاج. وغالب ما في صحيح البخاري مما جاء بصيغة التمريض هو صالح للاحتجاج، غالب ما جاء فيه بصيغة يروى ويذكر هو صالح للاحتجاج، بل منه ما كان على شرطه ولكنه رواه بالمعنى وذكره بالمعنى لا باللفظ، ومنه ما هو على شرط مسلم، ومنه ما هو ضعيف وينص عليه هو، يقول ويذكر عن فلان ولا يصح، هو نفسه يعني يذكر بعدما يسوق الحديث يبين درجته وأنه لا يصح. وإذا فما كان في صحيح البخاري لما كان من صيغة التمريض فكثير منه صالح للاحتجاج، ومنه ما هو على شرطه ولكنه روي بالمعنى، ومنه ما هو على شرط غيره، ومنه ما هو صالح للاحتجاج لأن يكون من قبيل الحسن، ومنه ما هو ضعيف ولكنه يشير إليه وينبه عليه. ثم إن المعلقات في صحيح البخاري تصدى لها الحافظ بن حجر وألف فيها كتابا حافلا كبيرا وصل فيه تلك المعلقات وبين أسانيدها إلى من علق عنه البخاري، وسمى هذا الكتاب تغليق التعليق، تغليق التعليق، ومعنى تغليق التعليق لأنه الحديث المعلق يعني السند جاي من فوق ولكن أوله محذوف وكأنه معلق لأنه حذف أسفله وأعلاه موجود فكأنه معلق، يعني قيل له معلق لأنه يشبه المعلق، يعني مثل الحبل الذي دلي من فوق ولكنه ما وصل إلى الأرض، ف فهذه المسافة التي بينه وبين الأرض يعني يقال له معلق. فحلف أسفل الإسناد وبقي الإسناد بقي على هيئة المعلق على الشكل الذي معلق جاي من فوق ولكنه معلق. الحافظ بن حجر سمى كتاب تغليق التعليق يعني سكر هذا المحل القالي هذا المكان الذي فيه التعليق والذي فيه الخلو سكره وغلقه فسمى كتابه تغليق التعليق لأن التعليق موجود والفتحة موجودة تحت فسكر هذا المحل بذكر الإسناد الذي به يرتبط بهذا الذي جاء من فوق ووقف فسمى كتابه تغليق التعليق. ويأتي في بعض الأحيان باسم تعليق التعليق وهذا خطأ. تعليق التعليق هو خطأ ولا معنى له. إيش معنى تعليق التعليق؟ المعلق يعلق وإنما المعلق يغلق يعني معناه أنه يكمل ويضاف إليه ما يصله حتى يكون متصلا بعد أن كان منقطعا بالتعليق. فغلق هذا المحل الفاضي وهذا المحل الخالي وسكره حتى صار الإسناد قائم من أوله إلى آخره من المخرج إلى نهايته إلى نهايته. وهو كتاب حافل كتاب ذكره بالأسانيد ثم اختصره بالاقتصار على ذكر من وصله في مقدمة فتح الباري فصلا من فصول مقدمة فتح الباري لأنه ذكر في مقدمة الفتح فصولا عديدة مشتملة على أمور مهمة ومن تلك الفصول فصل في المعلقات في بيان أحكامها ثم تغليق أو بيان من وصل هذه المعلقات بالاختصار. فإنه يقول مثلا وصله البخاري في الكتاب كذا أو وصله فلان الإمام فلان وصله مسلم يعني رواه مسلم وصله مسلم رواه أبو داود وصله أبو داود وصله فلان وصله فلان وهكذا بالاختصار. وأما بالتفصيل وبالأسانيد فهذا في كتاب تغليق التعليق وبالاختصار في مقدمة فتح الباري. فإن هذا الفصل مشتمل على وصل تلك المعلقات وعلى بيان من وصلها على ترتيب الكتاب ماشي على ترتيب الكتاب من بدء الوحي إلى كتاب التوحيد ومشى فيها على ترتيب الكتاب وعلى نسق الكتاب. فهو فصل عظيم في ضمن المقدمة مشتمل على بيان من وصل تلك المعلقات التي علقها البخاري سواء كان التعليق سواء كان الذي وصلها البخاري في صحيحه أو في مكان آخر من كتبه الأخرى ككتاب الأدب المفرد وغيره من كتبه التي هي خارج الصحيح وكذلك من وصلها غيره من الأئمة يعني إذا لم يجده عند البخاري ولا عند لا عنده لا في صحيحه ولا في غير صحيحه يذكر من وصلها من الأئمة الذين هم مسلم وغير مسلم من أصحاب السنن وأصحاب المسانيد فإنه يذكر من وصل ذلك. وفي الصحيح لا كثير فالذي بصيغة فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعف ولا توهنه. هذه الكلمة هو يقوله غيره ضعف ولا توهنه ليست مسلمة فيها نظر لأن مما جاء بصيغة التمريض لا يضعف بل هو ثابت وصحيح وليس مضعفا وإنما فيه شيء مضعف ولكنه ليس ضعيف جدا وكثير مما فيه صحيح يعني مما في الصحيح كثير مما في الصحيح مما في صيغة التمريض هو صحيح فمنه ما كان على شرط البخاري ولكنه بالرواية بالمعنى ومنه ما كان بصيغة ومنه ما كان صحيحا وما كان في صحيح مسلم ومنه ما كان عند غيره وهو مما هو محتج به وفيه ما هو ضعيف. ثم قال ثم إنه لما ذكر ما يتعلق بتقسيم المعلق إلى ما جاء بالجزم وإلى ما جاء بغير الجزم وبين الحكم بالنسبة للجزم وغير الجزم ذكر ما عند البخاري مما يضيفه إلى شيوخه بقالة ما يضيفه إلى شيوخه بقالة فقال وما روى عن شيخه بقالة يعني البخاري وما عزى لشيخه بقالة ففي الأصح احكم له اتصالة يعني وما عزى البخاري لشيخ من شيوخه بكلمة قالة فاحكم له بالاتصال احكم له بالاتصال. هذا ليس بمسلم على إطلاقه لأن مما جاء في البخاري مما رواه أو عزاه إلى شيوخه بقالة رواه عنهم بواسطة في موضع آخر رواه عنهم بواسطة فهذا يشعر بأن هذا تعليق وأن هذا من قبل التعليق وأن فيه حذف لكونه ذكر في موضع آخر وبينه واسطة ولم يجئ أنه روى عنه مباشرة بحدثنا أو بأخبرنا وإنما جاء بقالة وجاء في بعض المواضع بينه وبين هذا شيخ آخر روى عنه مباشرة قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان فهذا يقتضي أن ما قاله السيوطي ليس على إطلاقه لأن كل ما رواه عن شيخه بقالة فهو متصل وأنه ليس فيه حذف بل قد يكون فيه حذف كما عرف من صنيعه في بعض المواضع حيث يذكره